بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في دروس أحكام القرار والتطهير والوضوء ووقفنا عند مسألة طرحها أهل العلم هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم يجوز إزالة النجاسة بغيرها من المائعات؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. الأول أنه يشترط الماء فقط لإزالة النجاسة ولا تصح إزالة النجاسة بغير الماء، وهو قول الشافعي وانتصر له الشوكاني ومذهب مالك والإمام أحمد وغيرهم. والأمر أو القول الثاني أن التطهير يوجب بغير بالماء وبغيره وبكل ما يزيل او تزول به النجاسه ولا يشترط الماء فقط، وهو مذهب ابو حنيفه وروايه اخرى عن مالك واحمد، والقول القديم للشافعي وابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن تيميه رحمه الله، وهو الراجح باذن الله تبارك وتعالى، لان كون الماء طهور طاهرا او مطهرا لا يمنع من كون غير مطهرا كذلك، فان القاعده تقول ان عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا او غير دليل، لان المؤثر قد يكون شيئا اخر، وهذا هو الواقع في النجاسه كما في الشرح الممتع لابن عثيمين. فبعض المائعات كالكلب والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة الماء وأبلغ من الماء، وكذلك أن الشرع أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بإزالة كل نجاسة بالماء فقط، وكذلك أن الشرع قد أذن في إزالة بعض النجاسات بغير الماء كالاستجمار بالحجارة وإزالة النجاسة التي في النعل بالتراب وتطهير الزين المرأة بالأرض، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب سبق الحكم، ولذلك لا يشترط إزالة النجاسة نية، ولكن إزالة فعل العبد ونيته أثيب على ذلك كما هو معروف في تبييت لي، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نية زالت المسألة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. ويؤيد هذا أن الخمر من قلب قلة تصير بنفسها طاهرة عند القائلين بأن الخمر ميتة باتفاق المسلمين. والراجح أن النجاسة إذا أزيلت بأي شيء بالماء أو بغيره زال بذلك حكمها وصارت طاهرة. وهناك فوائد ذكرها أهل العلم، فإذا أن هذه المسألة أن من كان على ثوبه أو بدن النجاسة فاستعمل شيئا من المنظفات الطاهرة غير الماء لإزالتها فإنه يجزئه ولا يلزم أن يغسله بالماء، ولا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة ما يؤكل أو ما يشرب في إزالة النجاسة لغير ضرورة أو حاجة، بما في ذلك مفسدة وإفساد للأموال كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وأن ما يحصل فيه الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إنما هو في النجاسات الحقيقية التي تكون على الثوب والبدن والنجاسة، أما التطهير الحكمي طهارة الحدث لا تصح إلا بالماء كالوضوء والغسل، فلا يجزي فيه غير الماء. يعني مش واحد مثلا يغتسل أو يتوضأ بالشاي مع أن الشاي طاهر، الشاي طاهر أو العقيق أو غير ذلك، فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك مثلا. والاستنجاء أي في الاصطلاح إزالة ما خرج من السبيلين، القبلة بماء أو حجر أو ورق أو مناديل غيره، ويطلق عليه أيضا الاستجمار، لأنه يستعمل في الحجارة، وكذلك يطلق عليه الاستطابة لأنه يطير جسد بإزالة القبل عنه، كما ذكرت قدامى في المغني. وحكمه واجب، الاستنجاء واجب من كل من ما خرج من السبيلين كالبول والمجل والغائط عند جمهور العلماء، خلافا لأهل حنفية، عند جمهور العلماء أن الاستنجاء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليتقط بثلاثة أحجار فإنها تجزء عنه. هو حسن من شواهده كما في أبي داود والنسائي وغيره. وهذا أمر بالوجوب، والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جمعها أولى كما قال العلماء. بما يكون الاستنجاء يوجد بأحد شيئين: الحجارة ونحوها من كل جانب مضيء للنجاسة، غير الطرف والورق والمناديل والطرف، قطع من القماش والخشب وما يحصل به انتقاء من النجاسة، ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما قلنا على الراجح من كلام أهل العلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، كما في الحديث الصحيح، هو صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا حصل الالتقاء بثلاثة أحجار فبها ونعمة، وإلا وزنت الزيادة وزاد على الأحجار الثلاثة إذا احتوج إلى ذلك. ولا يجوز الاستجمار بالعظم او الروث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن، كما في صحيح مسلم. الاستنجاء بالماء كان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة كما يقول انس: فاحمل له إداوة من ماء فيستنجي بالماء، كما في البخاري ومسلم. والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. لا يستنجى من خروج الريح ولا يلزم لسان الاستنجاء قبل الوضوء. يعني بعض الناس إذا خرج منه الريح يدخل الخلاء ليغسل المكان الذي خرج منه الريح، وهذا ليس من السنة. وإذا حافظ عليها فليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا ولا في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصف به الوضوء، ولا يسن ولا يسحب. يعني الاستنجاء من خروج الريح ليس شرط لصحه الوضوء، ولا يسن ولا يسحب كما يظنه كثير من الناس، كما يظنه كثير من الناس. بعض الأساس الاستنجاء ألا يستنجي باليمين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الصلاة بيمينه، ولا يتمسح في الإناء كما في البخاري ومسلم، وأن لا يمس الفرج بيمينه، وأن يدلك يده بالماء بعد بالأرض، أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء أو يغسلهما بالصابون حتى يكون رائحته طيبة، وكذلك أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس، أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد التبول لدفع الوسواس. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فنضح فرجه كما أخرجه الدارمي والبياضي، وقال الألباني في تمام المنة سنده صحيح على شرط الشيطين، على شرط الشيطين. ونقول بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وربنا في عندنا ولما تسمعون، أستغفر الله جميعا.